الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب في نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس وذكر من ذم القياس على غير أصل وما يرد من القياس أصل. قال أبو عمر رحمه الله تعالى: لا خلاف بين فقهاء الأبصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد. قلنا: والمراد بنفي القياس في التوحيد المراد به قياس الشمول أو التنفيذ، أما قياس الأولى فهو معمول به في باب الأسماء والصفات. قال: وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي ومن قال بقوله، أي في نفي القياس والقول بالله، فإنه نفى القياس في التوحيد والأحكام جميعا. وما أهل البدع فعلى القولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين، منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام. وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام، يعني أوجبوا الأخذ بالظاهر ونفوا القياس، وأوجبوا الحكم بخبر الأرحام العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة. والدليل عند داود ومن اتبعه نحو قول الله عز وجل: وأشهده ذوي عدل منكم. لو قال قائل في دليل على رد شهادة الفساق كان مستدلا مصيبا، وكذلك قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وكان في دليل على قبول خبر العدل ونحو قول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، دليل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة واجب. المراد فاسعوا إلى ذكر الله تشميرا وتبكيرا وإعدادا وتجهزا، وليس المراد الخبث والجهل. دليل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة واجب تركه، لأن أي لا تلتهوا ببيع ولا شراء، لا تنشغلوا بغير السعي إلى الجمعة، وهذه العبادة العظيمة التي هي من خصائص المسلمين. قال: دليل على أن كل ما مانع من السعي إلى الجمعة واجب تركه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضباطه، يعني إذا أمر بالسعي فلا تنشغل ببيع ولا شراء، لا تنشغل بكلام وحديث مع الناس، لا تنشغل بغير ما أمرت به في التشمير والإعداد والتبكير للجمعة. قال: ونحو قول النبي، يعني كل ما يعوقك من السعي اجتنبه، نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من هذا الباب: من باع نخلا فلأبرت فثمرها للبائع. لماذا؟ لأنه الذي تعب في تأميرها وأنفق وتكلف هو صاحب الأصول. أنا صاحب البستان، أبرت النخل، أبرت إلى القحط، طيب جبت ناس وأنا عندي 1000 نخلة مثلا أو أكثر من هذا، وأنفقت على هذا التلقيح عمالا وشراء للطلع وما إلى ذلك، طيب أنا أحق بالثمرة، أنا أحق بالثمرة، والذي اشتراها اشترى الأصول، أما الثمرة فهي لي، لأن أنا الذي أبرتها وقعتها. قال: من باع نخلا قد أبرت أي لقحت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. يشترط بإيه؟ يعني يقول لي الأصول ولي الثمرة، دل على أنها إذا بيعت ولم تؤبر فثمرها للمبتاعين. ومثل هذا النحو أحيانا يأتي المشتري ويشتري الأصول والثمر ولم يكن الثمر قد لقح، فهنا الأصول والثمر للمشتري لأنه لم يقع فيها تأبير ولا تلقيح. قال ومثل هذا النحو حديث كان من الطيب حيث كان من الكتاب والسنة، يعني مثل هذا له نظائر كثيرة في الكتاب والسنة. الحديث يكون له منطوق ويكون له مفهوم، والمنطوق يدل على دلالة معينة والمفهوم يدل على دلالة معينة، نأخذ بهذا ونأخذ بهذا. قال وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال قولان، أحدهما أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس والضروب، وأنه يدخل ما يدخل القياس من العلل. والقول الآخر يعني بعضهم سمى هذا قياسا بعضهم سمى لا، هو فهو الخطاب دليل الخطاب مفهوم النص منطوق النص ومن. قال القول الآخر أنه القياس بعينه وهو خطابه. قال أبو عمر القياس الذي لا يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا أشباهه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم. احنا قلنا القياس أركانه أربعة مع بعض، الأصل والفرع والعلة والحكم. قال أبو عمر القياس الذي لا يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا أشبهه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم. ومثال القياس أن السنة المجمع عليها وردت بتحريم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والورد بالورد والملح بالملح إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فقال قائلون من الفقهاء القياس حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز حكم البر والشعير والتمر، وكذا السلت نوع من أنواع القمح. قال وكذلك الفول والحمص وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وإداما وفاكهة مدخرة، لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح. الآن اختلف الفقهاء هل يلحق بالأصناف الستة هذه أصناف الأخرى أم لا يلحق، ويا ترى لو ألحقنا أصناف الأخرى وأنواع الأخرى بأي شيء بأي علة بأي جامع ما هي الحكمة؟ هل القوت الاقتياد يعني الادخار، أم أنه كونه يوزن أو يكل أو كونه يطعم؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا بينا، والراجح بارك الله فيكم أن كل ما يقات ويدخر فإنه يلحق بهذه الأصناف هي البر الشعير والتمر والملح وما إلى ذلك. الذهب والفضة بارك الله فيكم هي الأثمان هم النقدان القيم، أما الأربعة أصناف فهي التي تقتات وتدخر البر الشعير، فإذا وجدنا ما يشابهها ويقترب منها ويقاربها في العلة والوصف أدخلنا كالأرز أدخلناه مع الأصناف هذه لعلة الاقتياد والادخار. كذلك عندنا بارك الله فيكم زي الحمص زي الفول يقتات ويدخر تبقيه السنوات في خزائن لا ناله عفونا لا ناله كذا لا ناله كذا يقتات ويدخر، بينما ذهب الفضة فهي أثمان المتلفات وأثمان البضائع والسلع لا يقاس عليها. فإذا اتحدت الأصناف فلا بد من شرطين. أنا سأبيع ذهب بذهب، أبيع فضة بفضة. طيب تأتي القاعدة، إذا اتحدت الأصناف فلا بد من شرطين، لا بد من الفورية ولا بد من المثلية. إذا اتحدت الأصناف فلا بد من شرطين، المثلية والفورية. يعني هتبيع ذهب بذهب، معنى لا بد من الفورية ولا بد من المثلية. يعني الآن بارك الله فيك، أنت معك ذهب خليجي، أنا معي ذهب مصري مثلا، تريد أن تقايضني تعطيني 10 جرامات وعشر جرامات، ما تقوليش بقى 10 و15. ما أنتش راضي بهذه الصفقة وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة. أنا أبيع ذهبي هذا، اشتريه أنت بفلوس وأعطيني الفلوس، معناه أعطيني المال نقدا وأنا أشتري منك بعد أن أطلب منك المال نقدا، اشتري منك الذي عندك بمالي. فمن الخطأ أن تذهب عند السائق وتقول له خذ الذهب القديم هذا وبعدين بدله لي، خطأ. لابد أن يعطيك المال في يدك وتقبض المال في يدك وأنت حر حين ذاك، تشتري منه تشتري من غيره لا حرج عليك. أما أن تعطيه الذهب القديم وأعطيك الذهب الجديد وتدفع الفارق أو يدفع لك الفارق، هذا من الخطأ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. طيب الفضة كذلك، إذا اتحدت الأصناف فلا بد من شرطين، الفورية والمثلية. 10 جرامات فضة ب10 جرامات، 20 جرام ب20 جرام. أنت معك فضة أنا محتاجها وأنت تحتاج الفضة التي عندي، النوع الذي عندي أنت تحتاجه، كيف يتم هذا؟ والناس لا تقوم حياتهم إلا بهذا، فكيف العمل إذن؟ إذا أردت أن تتم الصفقة عينا بعين ويدا بيد فلا بد من تماثل الشيئين في الوزن. طيب اختلفت الأصناف، أنت معك ذهب وأنا معك فضة، لا مانع 10 جرامات ذهب ب100 جرام فضة، لا مانع. اختلفت الأصناف فلا يشترط المثلية ولكن يشترط الفورية. الفورية فين بقى؟ في النقدين، في الأثمان اللي هو الذهب والفضة. أما النسيئة تجوز في الأصناف الأخرى زي البر، الشعير، التمر، الملح، الأرز. يعني يجوز تشتري نوعا من هذه الأنواع المذكورات دينا. أنت تروح تشتري من محل مثلا كيس رز دين، ما في إشكال، لكن لا يجوز أن تشتري الذهب دينا ولا الفضة تشتريها دينا، لا يجوز. واحد يقول لك مثلا أنا أشتري شبكة، وراح للسائق وقال له الشبكة ب100,000 مثلا، وقال له خذ 50 وباقي 50، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اشتري بال50 الذي معك ذهبا، أما أن تقسط الذهب هذا لا يجوز. حتى التجار الكبار ربما يذهبون يشترون ذهبا بالكيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 20 كيلو، مدري من مؤسسة حكومية أو مدري من شركة، ويقسط الحساب، هذا أيضا لا يجوز. وهذا يقع في التجار الكبار. يعني أنا فتح محل صياغة، أنا تاجر مثلا، راح أشتري من مؤسسة حكومية وغير حكومية ذهبا مصادر مضروبا بكم كيلو، وهذا في مصر بيحصل، في بلاد الخليج بيحصل، تجار كبار يقعون في أمر الربا من هذا الشأن. والبعض المتدينين منهم ترك هذا العمل من أساسه خشية أنه لا يوفق، فلا يجوز هذا للتاجر الكبير يأخذ دينا من الذهب، ولا يجوز للزبون الصغير يأتي يأخذ ذهب دينا بالتقسيط، لا يجوز. والسبب في هذا جهل كثير منهم بهذه الحاجة. الذهب بالذهب يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، ها وها، يعني هذا خذ. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال لو انه اخذ الذهب من الرجل وقال انظرني بس اتيك بالمال من دون السياره، السياره والخير، قال لا يجوز. ممكن في اللحظه هذه ترتفع اسعار الذهب في السماء، ممكن تنخفض في اسفل السافلين، لان ده في الضغط ومعصب الحياه عليهم يقوم اقتصاد الناس، اقتصاد العالم قائم على هذا الشيء. فالمدة يدا بيد أنا أخذ خذ الفلوس. فقال له طبعا أجيب الفلوس من درج السيارة، والسيارة واقفة جنب المحل أو في الشارع اللي ما عرفش يدخل أهل المحل، بقول لا يجوز يدا. أما الأصناف الأخرى يجوز فيها التأخير، الشعير، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شعيرة من يهودي دينا، والله انا ودي العرب معنا ومن هذا القبيل. اذا نحن بارك الله فيك، اذا ناخذ بالقاعده الاول، اذا اتحدت الاصناف فلا بد من شرطين، الفوريه والمثليه. طب اذا اختلفت الاصناف فلا يشترط المثليه لما يشترط الفوريه. خلاص؟ فوريه فقط بالنسبه للذهب والفضه. ايوه. لا مثلا بارك الله فيك، اذا اختلفت الاصناف، الاصناف المذكورات الان، خلينا في المذكورات الان، هشتري انا بر ببر، انت معك بر عراقي وانا معي بر مصري، هنا اشترط المثليه والفوريه، الاصناف متحده. طب انت معك شعير وانا معي شعير، انت تريد الذي عندي وانا اريد الذي عندك، هنا المثليه والفوريه، تمام؟ طيب انا الان معك شعير وانا معي بر، اختلفت الاصناف، ها؟ طب هنا برضو الفوريه والمثليه لا تشترط. طيب انت عندك بر وانا معي نقد مال، هنا يجوز ايه؟ التقسيط، يجوز التاخير. دينا يجوز هنا دينا، لا باس. أنا؟ طيب ما ألحقناه نلحق زي ايه؟ نلحق ايه؟ نلحق الرز مثلا بالاصناف هذه، نلحق الرز، نلحق مثلا الحمص، نلحق الفول والاشياء التي هي شبيهه وقريبه. معنا؟ سؤالك كان؟ الوزور بتاع الدبسين والوزور اللي غيروا الفجر ده بيخزنوه في الفجر، هل في الزكاه؟ بلغ في أمريكا يا حبوب، حبوب تكلمنا عليها، يعني كنا نتكلم على حق أحكام الزكاة، تدخل لأنها تحتاج الدخل. طيب هنا يقول بارك الله فيكم، فقال قائلون من الفقهاء قياس حكم الزبيب والسلت والدخن والفحم كحكم البر والشعير والتمر، كذلك الفول والحمص وكل ما يكال. البذور هذه تكال بالكيلة وتوزن وتدخر وتخزن. قال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وإداما وفاكهة مدخرة، لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة. وهذا قول مالك وأصحابه ومن تلقى. وقال آخر من طائفة أخرى من أهل العلم، العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والطب الشعير، أن ذلك كله موزون أو مكيل، فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز في السنة من النساء. النساء يعني التأخير التقصير، ها؟ من النساء والتفاضل، عرفنا النساء إيه؟ اللي هو التأخير والتفصيل والدين يعني. اشتري حاجة بالدين. قال طيب وبعدين معك أحاديث فيها إنما الربا ربا النسيئة، هذا حديث صحيح، لكن مش معناه إن حصر الربا في هذا النوع. أيضا ربا فضل الربا وأنواع كثيرة من الربا، الربا 70 بابا. طيب إنما أكثر ما يقع في النسيئة في التأخير. يعني مثلا الآن أو بيع العينة، مثلا بيع العينة، أنا سأمشي إلى المعرض وأقول له أعطيني هذه السيارة دينا ب 150 مثلا. طيب وإن كان أصلا من المعارض القائمة الأيام دي فيها شبهات كثيرة، من حيث أنه ما من معرض إلا والعينة ومندوب البنك جالس مع الدفتر جالس، حتى صاحب معرض يقول أنت اشتريت نقد ولا اشتريت تقسيط. المشكلة بقى أين هي؟ أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة إن البنك بيقرضك، يعني أنت اشتريها ب 100، البنك يقول لي صاحب المعرض خلاص ال 100 موجودة، بس ما بيعطيك في يدك، بيعطي صاحب المعرض، وال 100 هذه بياخذها ب 150 عبر السنوات. أو الشيء الباقي، البنك باع ما ليس يملك لوحده، البنك مرة أخرى شبهة أخرى ومحظور آخر، وعليكم السلام ورحمة الله، محظور آخر أقرضك وأخذ بزيادة، لأن التعامل بينك وبين صاحب المعرض مش بينك وبين المندوب، إنما المندوب دخل ليحلل الربا فقط، وهذه موجودة في المعارض. مشكلة ثانية في المعارض، يقول لك أنت تدفع كام نقدا، تقول له 20، قال لك وباقي من ثمن السيارة 50، والخمسين الجنيه باثنين، صار الخمسين 100، صارت 50، وهذا موجود متداول، وهذا عين الربا. معنى هذه مصيبة. ما في بأس لو تروح لصاحب المعرض وتقول له أنا أريدها دينا وتقسيطها، فيقول لك مثلا هي نقد ب 100 وتقسيط 150، وما فيش مندوب بينك وبينه ولا حرج، أنت أخذت تقسيط ب 150 دفعت له 20 ويقسط لك الباقي مثلا، لا حرج، بيع التقسيط من أساسه ما فيش فيه بأس، لا بأس به، لكن مشكلة تعرض عليه صور وأمثلة وأبواب يعني فيها محظورات منع منها الشرع. من صور النساء والتأخير والتقسيط بيع العينة، يمشي الرجل إلى المعرض يقول أعطيني هذا السيارة دينا، ويقول طيب هي دين 150، سجل 150 عليها، هتقسطها كذا كذا كذا، ثم المشتري يكلم البائع صاحب المعرض يقول له اشتري هذه السيارة مني نقدا، وهي هي نفس السيارة، فقل بلى اشتريها منك ب 100، فأعطاه 100 نقدا، ولك مش المشتري الزبون، طيب سجل عليه كم؟ 150، وأعطاه له 100 نقدا، ال 100 نقد جابت 50 بالتقسيط، إذا باع فلوس بفلوس مش باع سيارة، باع هذا اسمه بيع العينة، عين الشيء الواحد بيع واشتري مرتين، مرة بالتقسيط ومرة بالنقد، وهو عين عين الشيء لم يتغير ولم يتحرك من مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم يقع وتراه أمامك بالنص لا يتخلف بحرف واحد، دل هذا على أنه لا ينطق عن الهوى، أخبرنا بأخبار ما سيأتي في آخر الزمان وما سيقع في أسواق المسلمين وما سيقع في معاملات المسلمين من محاذير ومخالفات، فوقعت كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذا قال إيه؟ إلا ما يجوز في السنة من النساء والتفاضل، في مسائل يجوز فيها التقسيط والأجل، وأشياء مسائل يجوز فيها التفاضل يعني الزيادة، زيادة مثلا 100 جرام من فضة بعشرة جرامات من ذهب، يجوز هذا التفاضل في زيادة لاختلاف الأصناف، لاختلاف الأصناف، هذا إذا كان يدا بيد، لأنه لا يجوز التأخير في النقدين من الذهب والفضة. قال هذا قول الكوفيين ومن تبعه. وقال آخرون ألا الكوفيين مقصود به مدرسة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الزهد الشيخ حسب العيار اللي اختبر الخلاف في الصنف الباب؟ حسب اختلاف العيار يعتبر مش مثلات 18 21 24 21 مع 18 يعتبر مختلفين، مفيش مثلين. العلماء يقولون هو جنس واحد، جنس واحد، يعتبرون جنس واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتوا له بتمر جنيب، تمر زين جدا، فقالوا يا رسول الله، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم وقع في نفسه، قال لهم أكل تمر خيبر هكذا؟ جايبين ده من خيبر، تمر خيبر لأنه أنواع كثيرة. فقالوا لا يا رسول الله، احنا نشتري يعني الصاع من هذا بصاعين من غيره. فقال اوه عين ربا، هذا في الصحيحين ما متفق عليه العديد، اوه عين ربا. فاعتبر النبي عليه الصلاه والسلام التمر جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل. وانت العيار 18 يختلف عن العيار 21، 21 يختلف عن 24 في الجوده وفي مقدار الذهب نفسه، ومقدار المخلوط مع الذهب يختلف، فكل ده اسمه جنس واحد، لا يجوز فيه التفاضل. واضح؟ عايز تخرج، انت عايز اللي معي 21 وانا عايز اللي معك 18، خلاص بيع. فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام حلها لهم ازاي؟ حلها لهم ازاي؟ قال بيعوا ذاك التمر ابو الصاعين اللي انتوا بتتكلموا عليه اللي هو الرديد، بيعوا بفلوس واشتروا بالفلوس تمرا جنيبا اللي هو الجيد. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يترك لهم الامر مبهما، قال لهم انتوا الان بتحبوا التمر الجنيب الجيد هذا وبتجيبوا لي منه، طيب روحوا بيعوا التمر الغدي بفلوس بنقد، واشتروا بالنقد هذا التمر الجيد، تخرجوا من شبهه امر ربا. قال يقول وقال آخرون إلا في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان مدخر أو غير مدخر، سواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن. وهذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه ومن قال بقوله. وقال الشافعي الذهب والورق لا يشبههما غيرهما من الموزن. شوف إزاي فرقوا بين الذهب والفضة على حدة والأشياء الأصناف الأخرى على حدة. قال لأنهما قيم المتلفات اللي هي الذهب والفضة والأثمان، يسموها النقدان النقدين، يسموها مثل الأثمان وأثمان المبيعات، فليستا كغيرهما من المذكورات معهما، لأنهما يجوزان تسليما في كل شيء سواهما. وإلى هذا ما مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة. وقال داود بالبر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة. طبعا هذا فيه مصادمة من بعض النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شعيرا دينا وغير ذلك. قال وهذا بالاتفاق بين اهل العلم، الاصناف الاربعه وما الحق بها يجوز فيها النساء والمفاضله. قال وما عدا ذلك كله فبايعه جائز نسيئه ويدا بيد متفاضلا وغير متفاضل لعموم قوله. يعني ايه عايز يقول لك وما عدا ذلك؟ يعني الشيخ احمد هتعمل ايه؟ الان هتعطيني سيارتين بسياره ممكن؟ يعني مفيش فيها نص ولا فيها العيلة أصلا. طب هتعطيني مجلد بمجلدين؟ لا بأس. طب كرسي باثنين كراسي؟ لا بأس. ها؟ غطرة باثنين غطر. قرآن صور بثنتين أو بثلاث، لأن ما فيها العلة أصلا، ما اجتمعت في العلة مع المنصوصات المنصوص عليه من الأصناف. طب تعطيني مثلا السيراميك مثلا نوع كده بلاطة منه بخمسة من النوع الثاني، ما فيش إشكال، مش منصوص عليه ولا فيها العلة تشترك. ها طيب 10 كيلو مثلا ملابس ب20 كيلو ملابس من نوع ثاني، ما فيش خالص. 10 كيلو ملابس مثلا ب20 كيلو صوف، ما فيش فيها إشكال، ما فيش فيها العلة اللي احنا في الحديث المذكور في هذا الحديث. وضحت لكم الآن؟ طيب العلة كمان احنا كنا بنقول شروط القياس 4، الاصل والفرع والحكم والعلة. العلة احنا هنا قلنا العلة في المنصوصات اللي هي البر، شعير، قمح، مثلا الملح، زبيب، ضم، الارز، تقتات، تدخر، تدخر سنوات. العلة للادخار والاقتياس والحكم قوت. الحكم يقصد ان هذا محرم، نفس التحريم الذي جاء في الحديث. المثل البر بالبر. طب الان انا انت تاخذ مني رز مثلا، انا هنبيع برز، هتعطيني 20 ب10، غلط، ما ينفعش، لان جنس واحد. صح انت معك رز مثلا بيزرع في كفر الشيخ، انا معي رز مثلا بيزرع في دمياط، انت عايز اللي عندي وانا عايز اللي عندي، لك 5 كيلو مقابل 5 كيلو، 10 كيلو مش عايز الطريقه هذه، خلاص اشتري الذي معي بنقد وانا اشتري الذي معك بنقد او بطريقه اخرى. ما احيانا الناس بيحتاجوا الرز اللي عند بعضهم، في رز مثلا سليم، في رز مكسر، في رز مثلا معيب، في سوس، وفي رز ما هوش معيب لسه ماسك نفسه ما في سوس، اللي بيحتاجوا صنف واحد بيحتاجونه، فكيف يا ترى يقع المقايضة والتعاون والتبادل؟ يراع في الشغل. إذا اتحدت الأصناف فلا بد من شرطين، المثلية والفرعية. معنا؟ طب اختلف الأصناف لا بأس بالتفاضل بالزيادة 10 و5. ها اختلف الأصناف، شعير ببر مثلا، شعير ببر أصناف مختلفة، أجناس مختلفة، لا بأس 10 كيلو ب20 كيلو، لكن يشترط ان يكون على الفور. طيب انا عايز البر اللي عندك واشتريه بنقد، لكن انا ما معي نقد، يجوز التقسيط، يجوز الدين، اللي هي الاقوات هذه انا اريدها لكن ما معي نقد، ما معي مال الان حاليا، بس ان اخذه دين الى اخر الشهر الى اخر السنه وما الى ذلك. وبعدين انتوا عندكم برضه باب السلم، باب السلم هياتينا وان شاء الله نتكلم عنه. السلم ايه بقى معناه؟ ها؟ تقديم الثمن وتاخير المثمن. هذا اسمه السلم. يعني اجيب الشيخ احمد اقول له والله ممكن اعطيني 100,000. قلت تمام حاضر. على ان اذا جاء موسم رز اجيب لك 1000 كيس. أو تقديم الثمن وتأخير المثمن في الموسم بقى، عشان أنا أروح أشتري سولار، أشتري يعني بذور، أجيب عمال، أجيب حراف، أجيب نفقات، أجيب كده، أجيب كده، عشان أزرع الأرض هذه. اسمه السلم، اسمه السلم أو السلم. لكن يشترط في السلم أن يكون إلى أجل معلوم، بكيل معلوم، انت هتجيب لي كم كيلو، هتجيب لي كم كيس، انت تاخد من الفلوس الان اهو، طب هتجيب لي كم كيس، هتجيب لي كم كيلو، اجل في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. كان الصحابه يعني في المدينه قبل ان ياتي النبي عليه الصلاه والسلام يسلمون ويسلفون، لكن بلا بلا ايه بلا بلا حد، بلا معرفه حد الكيل، ولا معرفة حد الأجل، ولا معرفة حد الوزن. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم وقال قال من أسلم أو من أسلم منكم فليسلف في شيء معلوم، في كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم. طيب السلام الآن السلام وهذا شيء مش حاضر، بس تعريف السلام إيه؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن. تأخير تقديم الثمن فلوس أنا أخذت منك وبعدين أنت لك أرد لك المثمن في الموسم في الأجل، 100 كيس 200 كيس الذي اتفقنا عليه. أيوة مش هما بيأكلوا المال ويقول له لما يدفع السعر ياخذ السعر يتفق، انا 2000 جنيه ولما يطلع رز يحسب سعره، سعر ب 1000 ده حسب السعر هياخد ايه؟ طب يرد له ايه؟ يرد له ولا رز ولا ولا شيء، بس حسب السعر بيدفع السعر زي ما هو، ما اعرفش السعر كام. الحكم سوء يعني. يلا بالنسبه هنا للاصل بقى، احنا قلنا دلوقتي هنا العيله وقلنا الاصل هو الفرع، كان هنا الاصل والفرع يعني. ما هو الاصل منصوص عليه في الحديث. الفرع بقى دخلنا الرز ما فيش فيها رز هنا، هذا هو فرع. الفول ادخلناه، الحمص ادخلناه، العدس ادخلناه، البذور ادخلناه، ليه مش منصوص عليها؟ اللي اسمها فروع، اسمها ايه؟ فروع. قال بارك الله فيكم وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويدا بيد متفاضلا وغير متفاضل لعموم. وما عدا ذلك قلنا ما عدا ذلك ايه؟ السيارات، بيع سيارات، بيع ملابس، بيع كتب مجلدات وغير ذلك. قال متفاضلا وغير متفاضل لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرمه الربا، فكل بيع حلال إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم لشيء بما في معناه، ولم يعتبر المعاني والعلل، وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول. يعني إيه داود بن علي لما نفى الحكمة والتعليل والقياس يقول وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، لأنه إيش؟ لم يعتبر المعاني ولم يعتبر العلل. المعنى الآن في الأشياء المنصوصة الاقتيال الادخار هنلحق أشياء بها أيضا بعلة الادخار والاقتيال، هو لم يعتبر هذه المعاني بالشيء اللي هو داود بن علي ومن بعده ابن حزم رحمه الله تعالى. وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة مبتدعة ابن سيئ، مبتدعة ابن سيار النضار ومن سلك سبيله، وأما فقهاء الأنصار فكل واحد منهم سلف فلكل واحد منهم الصواب كده يا أخوان صلحوا في الحاشية. وأما فقهاء الأنصار فلكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ما في نسخة قديمة فلكل واحد، فلكل واحد أيوه صح، فلكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنه، وقد ذكر حجة كل واحد منهم وطيب، وقد ذكر حجة كل واحد منهم وما اعتل به من جهة النظر والأثر في كتاب التمهيد فأغنى عن ذكره هاهنا. وأما داود فلم يقص على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها، ورد العلماء عليها بالقول حكموا لكل مذكور بما في معناه، يعني إيه الحكمة؟ إيه العلة؟ فبحثوا فمنهم من قال الاقتياد والادخار، منهم من قال لأنه مطعوم، منهم من قال لأنه موجود، منهم من قال لأنه مكيل، فمنهم من قال علة كذا والعلة كذا، حتى اختلفوا، لكن أقوى وأرجح العلم الاقتياد والادخار، الاقتياد والادخار. قال وأما داود فلم يقص على شيء من المذكورات الست في حديث غيرها، ورد العلماء عليه هذا القول وحكموا لكل شيء مذكورا بما في معناه، وردوا على داود ما أصل بضروب من القول وألزموه صنوفا من الإلزامات يطول ذكرها لا سبيل إلى الإتيان بها في كتابنا هذا. ليه؟ لأن محل هذا أصول فقه. قالوا حجج الفريقين كثيرة جدا من جهة النظر قد أفردوه لها كتابا، واحتج من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا القاسم بن أصلح، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن الشريف، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال أخبرنا عيسى بن يونس عن حديث بن عثمان الرهبي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على بضع و70 فرقة أعظمها على أمتي فتنة قوم ينقصون الدين برأيهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله تعالى. قال هذا أصل الحديث لا صح. قال أبو عمر هذا عند أهل العلم الحديث حديث غير صحيح. حملوا فيه على نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد كان سيد حمل. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له، وأما ما روي عن السلف في ذم القياس فهو عندنا قياس على غير أصل. القياس المذموم ما هو؟ أن تقيس على غير أصل، معناه ليس هناك أصل تقيس عليه، فتنشئ أنت أصلا في رأيك وفي زعمك وفي نظرك وتبني عليه أحكام. قال في ذم القياس هو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يرد به أصل لا اعتبار للقياس الذي يخالف النص ويصادم النص صراحة. قال حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن محمد قال أخبرنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن مهان قال سمعت محمد بن كثير عن ابن شودة عن مطر عن حسن قال أول من قاس إبليس قال خلطتني من نار وخلطته من طين. بس هذا قياس مع مصادمة النص، الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود فعارض الأمر الإلهي بشبهة من عنده وقياس من عنده. ولا شك أن هناك فرق كبير جدا بين النار والطين. النار من سماتها وطبيعتها يعني الخفة الطيش، الطين والتراب الوقار والرزانة، ففي فرق بين التراب. التراب يعني كم ينبت فيه من ثمار وأشجار ونباتات، والنار النار حارقة، كيف هذا؟ هذا قياس فاسد من إبليس. أنا قال خلقتني من نار وظن أن النار أفضل من الطين، معناه طيب صدم الأمر الإلهي ولا ما صدم؟ عارضه وصدمه وخالفه بقياس فاسد، فحق لهذا القياس أن يذم. قال وبهذا الإسناد عن ابن مهان قال سمعت يحيى بن سليم الطائفي غير مرة يقول أخبرنا داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. صحيح، إنما المقصود هذا قياس فاسد، المقاييس الفاسدة. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زبير النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال يعني في ولد لي ولد أسود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس لك إبل؟ قال بلى. قال ما لونها؟ قال حمر. قال أليس بها أورق أسود؟ قال بلى يا رسول الله. قال من أين جاء الأسود هذا؟ قال لعل نزل خير. قال هذا أيضا لعل نزل قياس معنا. ومن هذا الطبيب المرأة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أرأيت إن مات أبي ولم يحج أحج عنه؟ قال بلى. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت بلى يا رسول الله. قال كذلك حج عن أبيك واعتمري أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر القياس الصحيح الذي هو متوفر الأركان ولا يصدر نصا معمول به في الدين. أما المشكلة يأتيك بقياس إيه؟ فاسد. ولذلك كما قلت لكم أن ابن تيمية رحمه الله سمى القياس الصحيح ميزان، لأن الشريعة إيه؟ الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متخالفين. الشريعة تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المتناقضات. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قال القياس الميزان والقياس القياس الصحيح. قال يقول حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال إني أخاف أن أقيس فتزل قدمي. صح، من لا يحسن القياس ولا يعرف أركانه وشروطه وضوابطه لا يقيس بل يتوقف مع النص. قال أحمد بن زهير قال حدثني أحمد بن يونس. طبعا أكثر من توسع في القياس هو الإمام أبو حنيفة مدرسته، لك إيش وقع يعني لهم دم كثير في هذا. المشكلة ليه بقى؟ أنهم وقعوا في أشياء فعلا مخالفة للسنة. زي إيه؟ مثال هذا مثال نعرفه كلنا الآن، المرأة الحرة يجوز لها أن تبيع وتشتري بنفسها، تشتري عمارة، تشتري سيارة، تشتري بضائع، تشتري سلع، تشتري مأكولات، مطعمات، مشروبات، ما في إشكال. قام الإمام أبو حنيفة وقاس على البيع والشراء عقد البيع والشراء عقد الزواج، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فلا يجوز أن تعقد المرأة نكاحا لنفسها إلا بوجود ولي وشهود. فقاس رحمه الله على البيع والشراء وصفقات البيع والشراء وعقد البيع والشراء عقد النكاح والزواج. هذا قياس على الفرق، قياس ليس بالصحيح مردود. فليس بسبب أنه أخطأ أو العلماء أصحاب القياس أخطأوا في باب أو عدة أبواب أن نغلق القياس بالمرة. معنى أن نأخذ ما هو الصحيح منه ونرد ما هو الفاسد منه، وبهذا عملنا الأدلة كلها. قال عن مسروق بن الأجدع الوجاي أبو عائشة: إني أخاف، قال إني أخاف أن أقص فتزل قدمي. قال أحمد بن زهير وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جابر عن عامر قال قال مسروق: لا أقيس شيئا بشيء، قلت لما؟ قال أخشى أن تزل رجلي. وذكر نعيم بن حماد قال حدثنا ابن إدريس عن عمي داود عن الشعبي عن المسروق قال: لا أقيس شيئا بشيء فتزل قدمي بعد ثبوتها. يعني قولهم لا أقيس مش معناه إغلاق باب القياس، إنه هو اتكلم عن شخص من نفسه. قال نعيم: أخبرنا وكيع عن عيسى الحناط، قلنا الحناط معناه بائع الحنطة، حنطة هي البر والقطر. عن الشعبي قال: إياكم القياس، فإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام وحرمتم الحلال، ولأن أتغنى غنية أحب إلي من أن أقول في شيء برحيم. قال وذكر الشعبي مرة أخرى القياس فقال: إيش في القياس؟ يعني أي شيء في القياس؟ وقال الشعبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهلك أمتي حتى تقع في المقاييس. هذا حديث لا صح أصلا، فإذا وقع في المقاييس فقد أهلك. وأين الشعبي من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعيد مسافة معنا. ولذلك في وسائط بين الشعبي والنبي عليه الصلاة والسلام، أين هي الوسائط؟ مجهولة ومبهمة، والحديث أصلا لا صح وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكرنا في هذا المعنى زيادة في باب المرائي من هذا الكتاب لأنه معنى منه وبالله التوفيق. فاحتج من نفى القياس بهذه الآثار ومثلها وقالوا في حديث معاذ: إن معناه أن يجتهد رأيه عن الكتاب والسنة. وتكلم داود في إسناد حديث معاذ، وحديث معاذ كما سبق معنا حديث لا يصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله إلى اليمن قال: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد ففي سنة. قال: ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا أنا. كل هذا حديث ضعيف من الأساس. قال: ومع أدلة القياس أدلة أخرى غير حديث إيه؟ غير حديث معاذ، لأنه معنى. قال: فاحتج من نفى القياس بهذه الآثار ومثلها وقالوا في حديث معاذ: إن معناه أن يجتهد رأيه عن الكتاب والسنة. وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورده ودفعه من أجل إنه من عن أصحاب معاذ ولم يسموا. قال أبو عمر: وحديث معاذ صحيح المشهور. من ناحية الشهرة صح، من ناحية صحة لا، رواه الأئمة العدول، وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول، وفيه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء، وقالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس إنه قياس على غير أصل، والقول في دين الله بالضم. ألا ترى إلى قول من قال منهم أول من قاس إبليس: رد أصل العلم بالرأي الفاسد، والقياس لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصولها. يعني تبني الفروع على إيه؟ على الأصول، لا في رد الأصول بالرأي والنص والظن. وإذا صح النص من الكتاب والأثر بطل القياس والنص. ها؟ والنص والظن والنظر. والنظر المقصود بالنظر الرأي. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود؟ والعالم بما خلق منه، بما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس. ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمر الله بما شاء، فهذا مثله لا يحل ولا يجوز قياس فسد. وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه دم القياس، وقد وجد له القياس الصحيح منصوصا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. وبعدين ذكر أبيات كثيرة تتعلق بالمسألة، إن شاء الله نؤخرها القصة بكل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. فرق بين قياس السلف والحديث على تبع ما ليس عنه. هذا مستثنى. لأنه فيها تأخير الثمن تقديم الثمن تأخير المثمن. وهذه مسألة محتاج إليها ناس كثيرة. فلذلك أجاز الشرع دون بيع ما ليس عنه. صلى السنة يا أخوة.